محمد الغزالي له كتاب اسمه المنقذ من الضلال، يتحدث فيه عن رحلته في طلب الحقيقة. يعني هو إنسان طرق مجالات كثيرة وتعمق في علوم مختلفة ودرسها دراسة الباحث من أجل أن يطلب الحقيقة، لأن هذه هي طبيعة الإنسان النابه العبقري. يعني لا يقبل بالتقليد فقط، إنما يحب أن يقف بنفسه على الحقيقة، يحب أن يرى الحقيقة بعينه لا أن تنقل له. وهو يملك طبعا الآليات والأدوات والوسائل الذاتية التي تمكنه من ذلك، يعني ليس كل شخص يستطيع أن يفعل مثله. في هذا الكتاب قال كلاما جميلا ولفتني عبارة ذكرها، يقول من يريد أن يقف على فساد نوع من العلوم، يعني مثلا مذهب من المذاهب تريد أن تتبين من فساده أو عدم ذلك، فإن رأيك لا يقبل. طبعا معنى كلام أنا لا أحفظه، لن يقبل حكمك ورأيك في ذلك المذهب حتى تصل إلى منتهى ذلك المذهب أو العلم، و يعني توازي أعلى المتخصصين فيه ثم تتجاوزهم، وإذا تجاوزتهم يعني تصبح قادرا على الحكم على ذلك المذهب. يعني لا يكفي أن تعطي أحكام ظاهرية نظرية سطحية، لا لا لا، كل النظريات في الحياة ترى يوجد لها منظرون أذكياء وعوام درويش مقلدون. لا يكفي أن تحكم من خلال درويش، بل يجب أن تترقى علميا في تلك النظرية حتى تصل إلى مستوى النخب الفكرية ثم تتجاوزهم. ويقول إن منشأ كثير من الضلال عند عامة الناس أن الواحد إذا رأى عالما متمكنا في فن من الفنون مثل الرياضيات، متطلعا في هذا العلم والفن، وأعجبه تلك القدرة والملكة والموهبة في هذا العلم، انبهر به وصار مقلدا له في جميع أبواب العلم. يعني يأخذ من ذلك الرياضي المتمكن مثلا الثقافة والدين والعقيدة. لماذا؟ لأنه متمكن في الرياضيات. وفي المقابل يوجد من هو متدين فيعجبه الدين والروحانيات والتصوف، فيقبل على ذلك الصوفي أو الدرويش أو الناسك، ويتجاهل الحياة والعلم الفلسفة والعلوم الطبيعية. المسألة تحتاج إلى تفصيل وتقسيم. ليس كل من تمكن في فن من الفنون وتخصص فيه وأبدع قد استوعب الفنون كلها. يعني انتبه لهذه الخدعة، يعني الإنسان ينبهر بالعلم وبالعلماء وبالنابغين ويذهله إبداعهم، لكن احذر أن تظن بأن هذا الإبداع عام، إنما هو إبداع متخصص في مجال معين. هذه الفكرة التي أراد توصيلها بحمد الغزالي، يعني ألا تطلب الحق من جهة واحدة، بل أطلبه من جهات متعددة، وأعطي كل صاحب فن حقه ولا تعطيه ما ليس في دائرته واهتماماته وثقافته وعلمه.